بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. الكلام في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ثم يتدرج المباشر في الإنكار، أي المرتبة الأولى، فيبتدئ بإظهار الكراهة والإعراض عن المرتكب متدرجا فيه في الإعراض أيضا، فإن مراتبه كثيرة هذا الإعراض. هذه المرتبة الأولى، وهي الإنكار القلبي، لكن لا بمعنى الموقف النفسي، وإنما بيّن، قال: بإظهار الكراهة والانزعاج. نعم. كما ورد في الرواية، رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية، قال: أمير المؤمنين عليه السلام أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مفهرة. ففسر الإنكار القلبي اللي هو المرتبة الأولى بإظهار الكراهة والانزعاج. وراح يجي تفصيل هذا المصطلح الإنكار القلبي، هنا فسره بإظهار الكراهة، مو مجرد أنه نفسيا ما يرضى بالمنكر، لا، وإنما المراد الإنكار العملي، عملا وخارجا. أنه ما معنى الإنكار القلبي بهذا المعنى؟ أنه بإظهار الكراهة والإعراض عن المرتكب، نوع من المقاطعة والهجران. ولو أنه بالنسبة إلى الهجران لا يحل أكثر من 3 أيام ولو احتياطا وجوبيا هجر المؤمن، إلا أن يلزم منه إذلال النفس ومهات النفس، ذاك شيء آخر. كما هو مبين في منهاج الصالحين للسيد محمد السعيد الحكيم، فراجع وتأمل جيدا، فإنه مفيد ونافع جدا. قال: ثم يتدرج المباشر، يعني الناهي عن المنكر، في الإنكار اللي هي المرتبة الأولى، كلامنا في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيبتدئ بإظهار الكراهة والإعراض عن المرتكب للمنكر. المنكر يعني قاطع رحم، عاق والدين، ونحو ذلك من المنكرات شرعا، يعني التي هي كبائر الذنوب مثلا، من المصادق الواضحة، الربا وعدم العفة مثلا، كل هذه من المنكرات شرعا، الاختلاط في الصلاة، صلاة الأعراس مثلا، هذه من المسائل الابتلائية، الإسراف والتبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، غش الحرام، أحسنتم، أكل الربا، أكل مال اليتيم ظلما، أو حتى المؤمن، سب المؤمن وإهانة المؤمن وإذلال المؤمن نحو ذلك. فلذا قال: ثم يتدرج المباشر، أي الناهي عن المنكر مثلا، في الإنكار عمليا، في الإنكار، فيبتدئ بإظهار الكراهة بوجوه مكفهرة، كما أمر في الرواية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، بإظهار الكراهة، تميلينك بنزعج اللي قاعد يسوي منكر، مو أنه لا والله أحسنت. من أوضح الأمثلة هم الغيبة، غيبة فاكهة المجالس، غيبة مؤمن، والله انت بعد هز راسه، هي احسن، لا، يبدي له الانزعاج بإظهار الكراهة والإعراض عن المرتكب للمنكر متدرجا في الإعراض، يعني الأيسر فالأيسر، مراعاة المراتب أيضا متدرج في هذا اللي هو الإعراض. فإن مراتبه كثيرة. ثم مرتبة ثانية، ثم القول اللين، اللسان، إن لم ينجع الإعراض، هاي المرتبة الثانية. أيضا القول اللين، الأسلوب يعني محبب، أسلوب محبب، أسلوب التربوي، ادعو إلى سبيل ربك حكمة بالحكمة والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة. ثم القول اللين بالرفق واللين دون العنف والشدة، ثم القول اللين إن لم ينجأ الإعراض، هاي المرتبة الثانية، ثم الغليظ، القول الغليظ إن لم يؤثر اللين هم متدرجا في الغليظ أيضا. وهي طبعا يبغى لها لطف قريحة وإحساس صحيح. أنه شلون مراتب القول الغليظ، خصوصا فرض مع الأهل والعيال حيث يتأكد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الأهل والعيال. نعم. كما ذكر الأعلام في منهاج الصالحين، مثلا منهاج الصالحين للسيد الخوئي، يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله يعني وعياله. من الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات كالصلاة وإجزائها وشرائطها بأن لا يأتوا بها على وجهها لعدم صحة القراءة والأذكار الواجبة، أو لا يتوضأ وضوءا صحيحا، أو لا يطهروا أبدانهم ولباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح، أمرهم بالمعروف على الترتيب حتى يأتوا بها على وجهها، يعني مراعيا للمراتب. نعم. وكذا الحال في بقية الواجبات، وكذا إذا رأى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة والنميمة والعدوان من بعضهم على بعض ما بين الأرحام وبين الأهل الأولاد أو على غيرهم أو غير ذلك من المحرمات، فإنه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية. تمام. قال ثم الضرب، هذه هم مرتبة ثالثة. ثم الضرب إن لم يؤثر الكلام الغليظ مطلقا، يعني بجميع مراتبه وحدوده. أيضا الضرب هنا على مراتب ودرجات صح، ويتدرج في الضرب أيضا على حسب ما تقتضيه المصلحة ويناسب مقام الفعل صح، بحيث يكون غرضه هذا النهي عن المنكر تحصيل المطلوب، تحصيل الغرض، غرض الشارع الأقدس، وهو رفع المنكر وتحقق المعروف صحيح. خارجا هذا هو. بعد ذلك قال وفي التدرج إلى الجرح والقتل قولان في المسألة، هل يجوز أن يترقى من الضرب إلى الجرح؟ هي مسألة خلافية وابتلائية ومهمة جدا في الواقع الاجتماعي. وفي التدرج إلى الجرح والقتل حيث لا يؤثر الضرب ولا غيره، ولا غير الضرب من المراتب في التدرج قولاني، أحدهما الجواز أنه يجوز، ذهب إليه المرتضى علم الهدى رحمه الله السيد المرتضى أخو الشريف الرضي، وتبعه العلامة، العلامة الحلي في كثير من كتبه الفقهية. المستند قال لعموم الأوامر وإطلاقها، إطلاقات لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عمومات مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ونحو ذلك. وهو هذا الدليل يتم في الجرح دون القاتل. ليش في الجرح هذه العمومات تنفع الإطلاقات؟ نعم، لفوات معنى الأمر والنهي مع القتل كما هو أوضح من أن يخفى. أنت هدفك شنو؟ تنهى عن المنكر تروح تقتله، إذا الغرض ارتكاب المأمور وترك المنهي صحيح، وشرطه تجويز التأثير، وهما أي ارتكاب شنو المأمور به شرعا وترك المنهي منتفيان، وهما منتفيان مع القتل الأصبح أي معروف حقا. قال واستقرب في الدروس، الشهيد الأول رحمه الله في الدروس الشرعية قال الأقرب فتوى، الأقرب أكو فرق في التعبير من جهة قوة الدليل، والمستند لما يقول فقيه الأقرب كذا غير لما يقول الأقوى صح، الأقرب يعني أكو قولين هذا أقرب من ذاك. الأظهر يعني هنا قوة في الدليل. ففي الدروس الشرعية قال الأقرب تفويضهما الجرح والقتل إلى الإمام. واستقرب هذا المعنى واستقرب واستغرب. الناس يقرأوا القاف غين مثل بعض الإيرانيين أو بعض المناطق في الخليج. واستقرب بالقاف يعني قال هذا هو الأقرب بحسب الأدلة أقرب. إذن فتوى الأقرب والظاهر. مرة يقول لا يبعد. لا يبعد هم شو أقل من حيث الظهور من كلمة الأقرب. مرة يقول لا يخلو من وجه الفقيه. هذه التعبيرات مو من فراغ لا. وإنما بحسب نظره إلى الأدلة ومفاد الأدلة الشرعية درجة الظهور. فلهذا هناك ظاهر وهناك أظهر. مرة يعبر الظاهر كذا هي فتوى. مرة يقول الأظهر يعني درجة الظهور أعلى. واستقرب في الدروس تفويضهما أي الجرح والقتل إلى الإمام يعني الحاكم الشرعي. هذا السيد الخوي أيضا في منهاج الصالحين بين هذه المسألة أنه إذا لم تكفي المراتب المذكورة من يعني إعراض وقول لين وغليظ وضرب وكذا بمراتب الضرب أيضا في ردع الفاعل ففي جواز الانتقال إلى الجرح والقتل وجهان بل قولان كما عبر الشيخ الثاني قولان يعني فتويان. أقواهما العدم. السيد الخوي يقول أنه ما يجوز انتقال إلى الجرح وكذا إذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما. عقوات المثل جاي كحلها أو إعابة عضو كشلل أو اعوجاج أو. فإن الأقوى السيد الخوي لاحظ قال الأقوى حسب الأدلة عدم جواز ذلك بل لو أدى الضرب إلى ذلك إلى عاهة كسر إيد رجل كذا خطأ أو عمدا فالأقوى ضمان الآمر والناهي لذلك تجري عليه أحكام الدية ضامن فتجري عليه أحكام الجناية العمدية إن كان عمدا والخطائية إن كان خطأ. نعم يجوز للإمام ونائبه ذلك. نائب الإمام هو الفقيه حاكم الشرعي إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتل العدو. هذه مراعاة الأهمية صحيح تقديم الأهم. وحينئذ لا ضمان عليه على الفقيه الحاكم الشرعي. جيد. قال نرجع لشرح اللمعة. واستقرب في الدروس تفويضهما أي الجرح والقتل إلى الإمام وهو حسن عند الشيخ الثاني في القتل خاصة. القتل يكون يرجع إلى الحاكم الشرعي إلى الإمام وإلا صارت فوضى. ثم قال ويجب الإنكار بالقلب. هاي اللي أنا قلت أول مرتبة ثم يتدرج المباشر في الإنكار. لا المراد من الإنكار مراد يعني هو الإنكار القلبي أو الإنكار العملي بإظهار الكراهة. قال ويجب الإنكار بالقلب يعني هذا المطلب غير ذاك المطلب. كلمة إنكار هناك مراد الإنكار العملي خارجا بإظهار الانزعاج والكراهة والإعراض ونحو ذلك. هنا قال ويجب الإنكار بالقلب. على كل حال شو يعني على كل حال؟ يعني اجتمعت شرائط الأمر بالمعروف احتمال تأثير مثلا وأمن من ضرر وكذا أم لا وسواء أمر أو نهى بغيره من المراتب أم لا. لأن الإنكار القلبي بهذا المعنى لا بمعنى إظهار الكراهة أنه موقف النفسي المؤمن لا يرضى بمعصية الله أن تقع في الأرض لا يرضى أن تقع المعصية. عالم محضر خداست يقول رجل العرفان عالم محضر خداست دار محضر خدا خدارا معصية نكون عالم محضر الله في محضر الله لا تعصي الله في محضره في حضرته. فلأن الإنكار القلبي بهذا المعنى اللي هو الموقف النفسي حسب تعبير السيد محمد السعيد الحكيم في منهاج الصالحين. أكو موقف عملي وأكو موقف نفسي. المراد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الموقف العملي بمراتبه، إظهار انزعاج وقول لين وغليظ وضرب إلى آخره. صحيح. الموقف العملي لا مجرد الموقف النفسي أنه يتأثر نفسيا مثلا ولا يرضى بالمعصية، لأن الإنكار القلبي بهذا المعنى من مقتضى الإيمان، من مراتب الإيمان، ولا تلحقه مفسدة. ومع ذلك لا يدخل في قسم الأمر والنهي. ولهذا فسر الشهيد الثاني كلمة الإنكار في الإنكار قال فيبتدئ بإظهار الكراهة والإعراض إلى آخره، وإنما هو هذا الإنكار القلبي حكم يختص بمن اطلع على ما يخالف الشرع. ومن هنا أن أنتقل جوريز إلى أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فعلا قلبه دائما لكثرة ما يرى من هذه المنكرات، ما ظهر الفساد البر والبحر ما كسبت، فنفسيا وقلبيا ساعد الله قلب الإمام الحجة. صحيح. لأنه مطلع على ما يخالف الشرع هنا وهناك في البر والبحر، خصوصا بعد هذه الأيام أساليب الفساد والمفاسد والمغريات والإغراءات. يا مجيد. قال وإنما هو الإنكار القلبي حكم يختص بمن اطلع على ما يخالف الشرع بإيجاد الواجب عليه، هذا الإنسان المطلع على ما يخالف الشريعة والشرع الأقدس، من الاعتقاد في ذلك في القلب. قال شهيد الثاني رحمه الله وقد تجوز كثير، يعني قالوا مجاز، وقد تجوز كثير من الأصحاب في جعلهم هذا القسم اللي هو الإنكار القلبي من مراتب الأمر والنهي. لا يعد من المراتب هذا الإنكار القلبي بهذا المعنى، وإنما هو من مقتضى الإيمان. ولهذا تلاحظ وارد في الزيارات كثيرا، مثلا كزيارة وارث حينما تزور الإمام الحسين عليه السلام، صلوات الله، تقول في الزيارة الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله. هذا المعنى اللي يقول لك ليش تقيموا الشعائر ومآتم على الحسين في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء. هنا ولعن الله أمة، هذا الموقف ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاه، أن الراضي شريك. صحيح. ولهذا جابر بن عبد الله الأنصاري في زيارة الأربعين يقول أشهد أننا قد شاركناكم، فقال عطية العوفي كيف ونحن لم نعلو جبلا ولم نهبط واديا والقوم يا جابر قد فرق بين رؤوسي أيسان. قال لحديث سمعته من حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب، معروف هذا في زيارة الأربعين، ومن أحب عمل قوما أشرك في عمله. ولذا ورد في علل الشرائع عن الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام لما سأله دعبل الخزاعي عن هذا الحديث أن الحج القائم عجل الله فرجه إذا خرج لأنه يقتل ذراري قتلت الحسين، حديث صحيح هذا اللي عن الإمام الصادق؟ قال الإمام عليه السلام بلى نعم، لأنهم رضوا بذلك. قال كيف؟ والله تعالى يقول ولا تزر وازرته، هذا اعتراض أبو صد الهروي. فقال الإمام عليه السلام لأنهم رضوا بفعال آبائهم وصاروا يفتخرون بها، فمن هنا ورد هذا اللعن الأكيد ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي. السلام عليك يا أبا عبد الله. زين. ثم قال ويجوز للفقهاء حال الغيبة، الفقهاء العدول مجتهد الإمامي، ويجوز للفقهاء حال الغيبة في زمن الغيبة إقامة الحدود مع الأمن من الضرر على أنفسهم وغيرهم من المؤمنين، وهذا لما ورد في الروايات مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة من الروايات المشهورة هالروايتين، واحدة يسموها المقبولة والثانية يسموها المشهورة. نعم. مقبولة عمر بن حنظلة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، لاحظ، قال فتحاكما إلى السلطان. من هنا استفادوا عموم ولاة الفقيه. نعم. إنه مو فقط مرة يرجع إلى القاضي، مرة يهم يروح للأمير إلى السلطان، صح؟ فقال فتح هذا السلال السيد البروجردي وجماعة. أنت لاحظ الآن الصدر والذيل، فإني قد جعلته عليكم حاكما، ما تختص فقط بالقضاء وما ورد القضاء، لأن السائل قال فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة. أيحل ذلك بقرينة المقابلة؟ مقابلة. الإمام أعطى الولاية لا في خصوص القضاء أيضا حتى فيما يرجع فيه إلى السلطان، واضحة هذه؟ فمن هنا قالوا عموم ولاية الفقيه، خصوصا صاحب الجواهر يقول فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك حتى كأنه لم يذق أو ما ذاق من طعم الفقه شيئا، وما عرف مراد الأئمة عليهم السلام ولحن كلامهم إنا لا نعد الفقيه فقيه حتى يعرف لحن كلامنا. إني قد جعلته عليكم حاكما واللهم ارحم خلفائي فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ونحو. فلهذا نحن نعتقد أن ولاية الفقيه ثابتة للمجتهد الإمامي العادل بالنص، مو أنه فقط أمور حسبية، لا، بالنص. يعني ولاية الفقيه طولية في طول ولاية النبي صلى الله عليه وآله وولاية الإمام المعصوم. نعم، في الأمور العامة اجتماعية سياسية كذا إلا ما أخرجه الدليل أن هذا مختص مثلا بالنبي أو مختص بالإمام بالمعصوم، وإلا الولاية عامة للفقيه. لكن مو على أساس الأمور الحسبية اللي قال السيد الخوي في كتاب الجهاد، بل على أساس الأدلة الشرعية من الروايات الكثيرة، خصوصا مقبولة عمر بن حنظلة والتوقيع الشريف. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا وميض، إشارة خاطفة إلى مستند ولاية الفقيه، عموم ولاية الفقيه اللي يقول فلولا عموم الولاية في الجواهر لتعطلت كثير من الأمور، أي أمور الشيعة في زمن الغيبة كيفما كان. لابد من النص، لأنه بانتخاب الناس والشورى ونحو ذلك، لا، ولاية طولية من الله، الجعل من الله. نعم، الفقيه جعله الإمام الصادق عليه السلام حاكما شرعيا. لهذا في الرواية والمقبولة لاحظ قال فتحاكما إلى السلطان، يعني بعض الأمور تكون قضائية، منازعات قضائية، وبعض الأمور لا والله يرجح فيها إلى الإمارة وإلى الأمير وإلى الملك، صح ولا لا؟ إلى السلطان. وبعض عبارة كلمة سلطان أوضح من الشمس في رابعة النهار. فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت سلطان الجائر، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقا ثابتا له. إلى أن قال فكيف يصنعان؟ قال عليه السلام ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. لاحظ القرينة المقابلة، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة. صحيح. الإمام جعل الفقيه العادل حاكما شرعيا في مقابل السلطان الجائر وقاضي الجور. فمن هنا يستفاد عموم ولاية الفقيه. سماها مقبولة شيخنا ليش؟ لتلقي الأصحاب لها بالقبول، لأن عمر بن حنظلة لم ينص على وثاقته بالخصوص في كتب الرجال، ولكن يمكن توثيقه على ضوء بعض المباني الرجالية، وأنا اعتقادي الخاص أنه ثقتون، بل في بعض المجلدات لعله كتاب النكاح أظن للشيخ محمد حسن النجفي عبر عن بعض الروايات بصحيحة عمر بن حنظلة. صحيح يعني الراوي إمامي ثقة. خلاص عمر بن حنظلة. وكثير من الفقهاء والأساطين وثقوا عمر بن حنظلة. حتى السيد الشهيد رحمه الله سيد محمد باقر الصدر الذي هو يعد من المتشددين والمدققين في أحوال الرواة والأسانيد، مع ذلك قال في المجلد السابع من بحوث في علم الأصول بتقرير تقريب القلم السيد محمود هاجم الشهرودي عبر عن المقبولة أنها صحيحة سندا، قال فالرواية فالمقبولة صحيحة سندا. فإذا تم السند وتمت الدلالة تم الاستدلال على عموم ولاية الفقيه بالمقبولة. طبعا احنا لا نستدل تبعا للسيد الإمام رحمه الله والسيد عبد الأعلى وصاحب الجوهر فقط بخصوص هذا بمجموع النصوص والروايات، أن الإمام عليه السلام أعطى الفقيه منصبا شرعيا أزيد من أن يكون شنه مجرد مفتي في الحلال والحرام أو قاضي بين الناس، أعطاه ولاية عامة بمعنى من المعاني، صحيح، بحيث يرجع إليه في الحوادث الواقعة والأمور المستجدة سواء كانت فتوائية أو ترتبط شنه بالأمور العامة الاجتماعية الاقتصادية السياسية ونحو ذلك. نعم. فيما عبر عنه السيد الشهيد أيضا في كتاب اقتصادنا منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي، وهي المنطقة التي ترك للحاكم الشرعي ملأها بحسب مقتضيات المصالح والمفاسد، لكن بما لا يخالف أحكام الله الثابتة المنصوصة في الحلال في الواجب والحرام، يعني الأمور النشاطات العامة المباحة. نعم. تحديد أسعار يبوها مثال، هو ذكر هذا المثال السيد في كتاب اقتصادنا، أو شنه ما قال استعمال تنباكو بمنزلية جنج وإمام زمانه السيد محمد حسن الشيرازي التنباك، أنه استعمال التب ومزالة محاربة الإمام هذا حكم ولائي وليس فتوى فقهية في مسألة فقهية من المسائل المتعارفة، وإن كان يعبر عنها فتوى سياسية هو حكم ولائي صادر عنه من موقع الولاية العامة كيفما كان، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله. ورواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال سموها المشهورة عن أبي عبد الله عليه السلام، إذن كلتا الروايتين معتبرة سندان عند التحقيق والتدقيق. إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، وأهل الجور هذه ما تختص بالقضاة وشرح القاضي، صحيح تشمل حتى سلاطين الجور، فيستفاد حتى من هذه الرواية بحسب الدقة الفقهية للفقيه النبي، حتى من هذه الرواية قد ندعي عموم ولاية الفقيه، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا له. وخاصة قاضي ذاك الزمن ما كان فقط حبيبي يقضي في منازعات جزئية، كان يتدخل عنده صلاحيات واسعة أيضا، حتى كان بعضهم يجيش جيوش، وأيضا القاضي هنا بالمعناه اللغوي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. بل حتى هذه الرواية أقضاكم علي سلام الله عليه، هو القاضي هو يكون أعرف بكل مسائل الدين والشريعة، وأقضاكم علي يستفاد منها ولاية أمير المؤمنين حتى بنفس الكلام نفس السياق. هذا عند السيد القلبيقاني رحمه الله في ولاية الفقيه وإثبات ولاية الفقيه، تماما كما نستدل على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه ولاية الشرعية العامة بأقضاكم علي، ولو قال فإني قد جعلته عليكم حاكمة. نعم. شو نستفيد؟ أنه الحاكم الشرعي لا يختص فقط بموارد القضاء كيفما كان، مسألة ترجع إلى نظر المجتهد وحسب فهمه إلى الأدلة والنصوص الشرعية. بهذا المقدار حتى نكمل المطلب. بقي علينا مولانا بعض العبائر من الدرس السابق، وهذا يقتضي الوجوبة على أساس يكون براعة استهلال أجلنا هذه الجزئية. قال وهذا يعني تجويز التأثير، والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر له شروط. صحيح. العلم مثلا بأن هذا معروف وذاك منكر شرعا، إصرار الفاعل وإلا لا يجب إذا كان نادما أو ظهرت أمارات ندم، الأمن من الضرر، احتمال التأثير. قال وهذا يعني تجويز التأثير، احتمال أنه يكون مؤثر، يأثر هذا الأمر والنهي، يقتضي الوجوبة. ما لم وجوب الأمر يعني أو النهي، ما لم يعلم يقينا عدم التأثير وإن ظن عدمه، ما لم يقطع بعدم التأثير مجرد الاحتمال كاف في وجوب الأمر والنهي. احتمال كاف، أي مجرد أنه يحتمل 30% أن يرتدع المرتكب عن المنكر، مجرد الاحتمال كاف. إلا إذا حصل لي قطع يقين بعدم التأثير خلاص لا يجب. التفت، لا يجب، لكن مو أنه ما يجوز. حتى لو كان قاطع يقول له يلا ما يخالفهم، صابت ولا خالف. أحسن. وهذا راح ينبه على الشيء الثاني في نهاية المطلب. وإن ظن عدم التأثير، لأن التجويز يعني احتمال التأثير قائم حتى مع الظن. نعم. إذا أنا أظن 70% الاحتمال يكون بالعكس مثلا كم موجود 30. وهو حسنون، يقول شيء ثاني عندي حسن، إذ لا يترتب على فعل الأمر بالمعروف ضرر، فإن نجع بالعين يعني أثر تأثيره المطلوب، وإلا فقد أدى فرضه لو ما حصل التأثير المطلوب، أدى تكليف الشرعي، إذ الفرض انتفاء الضرر. قال واكتفى بعض الأصحاب في سقوط الوجوب، سقوط شنو؟ وجوب الأمر، وجوب الأمر بالمعروف، بظن العدم، عدم التأثير، وليس بجيد، يعني الاكتفاء بسقوط الوجوب عند حصول الظن بعدم التأثير، لابد أن تقطع يقينا. نعم، أنك لن تؤثر. فباليقين شنو يقول في دعاكمين؟ أقطع لولا فباليقين أقطع، هذا هو قطع يقين، لولا ما حكمت به من تعالى إلى آخر قضيت به بالي. فباليقين أقطع، ما لم تقطع يقينا بعدم التأثير مجرد الاحتمال لا يسقط الوجوب، يبقى الوجوب ثابتا. قال وهذا بخلاف الشرط السابق اللي هو الأمن من الضرر، فإنه الأمن من الضرر يكفي في سقوطه، سقوط وجوب الأمر ظن الضرر، ما دام يظن الضرر أو حتى يحتمل احتمال عقلائي فهذا يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي، لأن الضرر المسوغ للتحرز منه يكفي فيه ظنه، ظن الضرر، حتى لو ظن بالضرر 60% إذن يسقط عنه الوجوب. أما بالنسبة لاحتمال التأثير، لو ظن أو احتمل احتمال كافي في الوجوب، ما لم يقطع بعدم التأثير يعني يقينا يقطع. ومع ذلك، مع هذا الفرق، أكو فرق ثاني، فالمرتفع مع فقد هذا الشرط اللي هو احتمال التأثير الوجوب أنه لا يجب عليه، أما إذا قطع يقينا بعدم التأثير له أن يأمر وله أن ينهى. فلهذا قال فالمرتفع مع فقد هذا الشرط اللي هو احتمال التأثير الوجوب، شلون فقد هذا الشرط؟ يعني صار عنده قطع يقين أنه ما راح حصل نتيجة، مع ذلك يجوز له أن يأمر وأن ينهى. فالمرتفع مع هذا الشرط الوجوب دون الجواز، بخلاف السابق، الشرط السابق أنه مع الأمن من الضرر إذا ما حصل أمن مو بس أنه يسقط، يحرم، يحرم عليه. طبعا هنا يحرم أيضا ترجع إلى ملاحظة موارد الأهمية بنظر الشارع الأقدس في بعض الحالات، كما نبه على ذلك العلماء والفقهاء في منهاج الصالحين كالسيد الخوي رحمه الله وجمع من الفقهاء، أنه في بعض الأحيان لا، حتى مع هذه الحالة اللي هو الضرر في بعض الأحيان إذا لاحظ الأهمية فقد يضحي من أجل الدين والمبدأ والعقيدة، كما ضحى الإمام أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نكمل المطلب مولانا. قال: ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود الشرعية. واضح معنى الحدود والتعزيرات، مع الأمن من الضرر. حتى هنا مع الأمن أيضا يراعى فيها الأهمية عند التزاحم، خصوصا بحسب تشخيص الفقيه العالم بزمانه: لا تهجم عليه اللوابس. ومن الذي يقيم الحدود؟ في الرواية عن حفص بن غياث: سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم. يعني إلى ولي الأمر الحاكم الشرعي. زين، الفقيه نائب عن الإمام عليه السلام، فإني قد جعلته عليكم حاكما. ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن من الضرر على أنفسهم، الفقهاء العدول وغيرهم من المؤمنين. وكذا يجوز لهم الفقهاء الحكم بين الناس وإثبات الحقوق بالبينة واليمين وغيرهما، قضايا حقوقية، قضايا جزائية، حتى الجنائية اللي هو إقامة الحدود، مع اتصاف الفقهاء بصفات المفتي وهي الإيمان، يعني بالمعنى الأخص كونه إماميا اثني عشرياء. هذا معنى الإيمان بالمعنى الأخص في هذه الموارد، وهي الإيمان والعدالة. نبين هذا في كتاب الشهادة والتقليد نهج الصالحين والرسائل العملية، وهي الإيمان اللي هي شروط مرجع التقليد، وهي الإيمان المفتي، وهي الإيمان والعدالة بمرتبة عالية تشترط في مرجع التقليد عند بعض الفقهاء، عدالة بمرتبة عالية. ولهذا بعض الإعلام كالسيد محمد سعيد الحكيم يقول: يكفي في عدالة إمام الجماعة أن يكون مجتنبا للكبائر، أما مرجع التقليد لا، عدالة بمرتبة عالية جدا. صحيح. قال: وهي الإيمان والعدالة ومعرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالدليل التفصيلي. بعدين قال: والقدرة على رد الفروع من الأحكام إلى الأصول. هذه الواو عطف تفسير، يعني شنو معرفة الأحكام، شنو معنى معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالدليل التفصيلي؟ هي نفس القدرة على رد الفروع، يعني عند ملكة استنباط. رد الفروع يعني التفريع، رد الفروع يعني التفريع، علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. والقدرة على رد الفروع من الأحكام الشرعية إلى الأصول والقواعد الكلية التي هي أدلة الأحكام، الكتاب والسنة المطهرة وأحاديث المعصومين عليهم السلام ونحو ذلك. قال: ومعرفة الحكم اعتراض بالدليل يغني عن هذا، يغني عن قوله والقدرة على رد الفروع إلى الأصول. احنا نقول عطف تفسير، يقول لاستلزامه له، لاستلزام المعرفة تفصيلية، معرفة للحكم بالدليل تستلزم القدرة على رد الفروع للأصول. يقول: وذكره تأكيد أو عطف تفسير، يعني لما قال معرفة الأحكام الشرعية بالدليل التفصيلي شنو معناها؟ هي نفس القدرة على رد الفروع إلى الأصول. والمراد بالأحكام العموم بمعنى التهيؤ، مو يعرف كل المسائل الفقهية من أولها، يقول بمعنى التهيؤ لمعرفتها. نعم، معرفة الأحكام بالدليل يعني ملكة الاستنباط موجودة، متى ما أعملها تمكن من استنباط الحكم الشرعي في الواقع، إن لم نجوز تجزي الاجتهاد. نعم. أو الأحكام المتعلقة بما يحتاج إليه من الفتوى والحكم، إن جوزنا التجزي. ومذهب التجزي في الاجتهاد مسألة خلافية بين الأصوليين. قال: ومذهب المصنف جوازه، جواز التجزي في الاجتهاد، وهو قوي. ما يقول مجتهد متجزي، وهذا في الكفاية مبين، يقول لاستحالة الطفرة، ولو أنه ملكة بسيطة لكن راح تدريجيا يستنبط الأحكام، كما أنه الاجتهاد تشكيكي على مراتب ودرجات تشكيكية ذات مراتب، إلى أن الاجتهاد من الأدلة الشرعية اللفظية أسهل من الأدلة العقلية، صحيح، مبحث الترتب وما أشبه ذلك. واجب المعلق. فالاجتهاد في بعض الأحيان سهل. مسألة مثلا فيها دليل لفظي وماكو معارض، أما إذا أكو معارض مستقر غير مستقر إيه؟ فهو على درجات. ولهذا أكو حد أدنى للاجتهاد وهو ملكة الاستنباط، وأكو الحد الأعلى مرتبة الأعلمية. الأعلمية نعم. ثم قال ويجب على الناس الترافع إليهم فيما يحتاجون إليه من الأحكام، أحكام القضائية، فيعصي المكلف، فيعصي مؤثر المخالف اللي يرجع إلى قاضي الجور، عاصي تكليفا آثم، ويفسق يسقط عن العدالة. ويجب عليهم أيضا ذلك، على الناس ترافع إلى الفقهاء العدول مع الأمن من الضرار. واجب على الفقيه التصدي إذا أمكنه ذلك. ولهذه عبارات الشيخ المفيد رحمه الله أن الأئمة عليهم السلام فوضوا إلى فقهاء الإمامية في زمن الغيبة هذه الأمور، فراجع وتأمل جيدا. قال ويأثم الراد عليهم لما ورد في مقبولات عمر بن حنظلة، لأنه كالراد على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمتهم عليهم الصلاة والسلام، وعلى الله تعالى، وهو على حد الكفر أو الشرك بالله على ما ورد في الخبر، يعني مقبولات عمر بن حنظلة. وقد فهم، ماكو مفهوم منطوق؟ وقد فهم من تجويز ذلك، تجويز إقامة الحدود للفقهاء المستدلين، يعني المجتهدين، المجتهد اللي يقول محقق الكركي أنه المجتهد الإمامي منصوب من قبل الأئمة عليهم السلام، نصبوه حاكما شرعيا. وقد فهم من تجويز ذلك، تجويز إقامة الحدود للفقهاء المستدلين أي المجتهدين، عدم جواز القضاء لغيرهم من المقلدين، حتى لو كان عامي من أهل العلم، يعني مو مجتهد لكن فاضل مثلا، لا يجوز. لأن العامي قسمان، عامي محض وعامي غير محض، اللي عنده محصل، يعني محصل من أهل العلم لكن لم يبلغ درجة الاجتهاد والقدرة على الاستنباط الفقهي. وبهذا المفهوم، هنا من المفهوم مقابل منطوق، لكن في بعض العبائر صرح يقول وفي هذا المفهوم صرح المصنف وغيره قاطعين به، يعني جازمين، الأقوى جازم وقاطع من غير نقل خلاف في ذلك، سواء قلد حيا أو ميتا. هذا المتصدي غير المجتهد للقضاء، نعم يجوز، ما يجوز يقول من غير نقل خلاف في ذلك، لا بد يكون مجتهد مطلق. نعم يجوز لمقلد الفقيه الحي نقل الأحكام إلى غيره، وذلك لا يعد إفتاء، يعني يقضي بحسب فتوى مرجع التقليد الحي. أما الحكم فيمتنع مطلقا، حكم القضاء لغير الفقيه ممتنع لغير المجتهد الإمامي، يعني ما يجوز، يمتنع يعني ما يجوز، لأنه قد يتصدى إليها من ليس بأهل. صحيح. أما ويقول يكون الجالس شنو لا يجلسه إلا مجلس، هذا المجلس مجلس شقي، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. أما الحكم فيمتنع مطلقا للإجماع على اشتراط أهلية الفتوى للروايات في الحاكم الشرعي حال حضور الإمام وغيبته. بعدين مسألة هاي استطرادية، قال ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته. إيه؟ الزوج يقيم الحد على زوجته شرع، حدود شرعية دواما ومتعة مدخولا بها وغير مدخول بها، حرين أو عبدين أو بالتفريق، لكن المشهور خلاف ذلك، أن نصير هرج ومرج فوضى، فلا بد من الرجوع للحاكم الشرعي. والوالد على ولده، والوالد على ولده، الأب يقيم الحد على الولد شرعا، ولد الولد بعد، هو إن نزل الحفيد، والسيد على عبده بل رقيقه مطلقان، عبدا كان أو أمة للحديث النبوي. فيجتمع على الأمة ذات الأب المزوجة ولاية الثلاثة، ثلاثة اللي هو من جهة الأبوة أو الزوجية أو كونه سيدا ومولا، سواء في ذلك الجلد بالسياط والرج لا إله إلا الله والقط، قطع مثلا يدسار، كل ذلك مع العلم بموجب الحد الشرعي مشاهدة أو إقرارا من أهله، من أقر الجاني على نفسه لا بالبينة، فإن البينة من وظائف الحاكم الشرعي. وقيل يكفي كونها مما يثبت بها ذلك يعني موجب الحد عند الحاكم. وهذا الحكم في المولى مشهور بين الأصحاب فقط بالنسبة إلى السيد وعبده، مشهور بين الأصحاب، لم يخالف فيه إلا الشاهد، الخلاف من الشيخ المفيد والديلمي كما في الهامش. وأما الآخران يعني إقامة الزوج الحد على زوجته أو الوالد على ولده فذكرهما الشيخ الطوسي في كتاب النهاية وتبعه جماعة منهم المصنف، لكن الشهيد الثاني رحمه الله يقول ودليله غير واضح، فلهذا هنا الاحتياط في الدماء. وأصالة المنع تقتضي العدم، عدم الجواز، وتراجع منهاج الصالحين للسيد الخوي والأعلام. نعم لو كان المتولي فقيها يعني مجتهد يقيم الحد على ولده ماكو مشكلة، زي هذا أول الثورة مارك بارز دي ولاية فقيه، بعض العلماء الثوار أقاموا حدود شرعية على بعض أولادهم كما أنا سمعت يعني وقرأت والله العالم. لو كان المتولي فقيها فلا شبهة في الجواز أن يقيم الحد على ولده أو زوجته، لأنه الملاك موجود، المناط مجتهد عادل، فلا شبهة في الجواز. ويظهر من المختلف كتاب العلامة مختلف الشيعة أن موضع النزاع معه، يعني مع وجود الفقيه هل يجوز للزوج أن يقيم الحد أم لابد أن يرجع للحاكم الشرعي. يظهر يقول من المختلف أن موضع النزاع مع وجود الفقيه لا بدون وجود الفقيه، فإذا أمكن الوصول إلى الفقيه فحينئذ هو منصوب للحكم والقضاء في هذه الأمور والمنازعات القضايا الحقوقية والجنائية والجزائية. ثم قال ولو اضطره السلطان الجائر إلى إقامة حد، اضطر الفقيه العادل بأن ألزمه بإقامة حد شرعي أو قصاص ظلما أو اضطره لحكم مخالف للمشروع، قال جاز لمكان الضرورة للتقية لوجود الضرورة إلا القاتل فلا تقية فيه في القتل، لما ورد في الروايات أنه لا تقية في الدماء عن أبي جعفر الباقر عليه السلام إنما جعل التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية. ورواية أبي حمزة الثمالي عن الصادق عليه السلام إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية، ومشهور بين الطلبة على ألسنتهم أنه لا تقية في الدماء وإلا التقية في كل مورد، كما في صحيح زرار عن الباقر عليه السلام التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. وصحيح الفضلاء عن الباقر عليه السلام التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له، وغير ذلك من الروايات بهذا المضمون، التقية في كل ضرورة، ولا دين لمن لا تقية له ولا إيمان لمن لا تقية له. قال ولو اضطره السلطان إلى الطرمان، وأي واحد من الناس عامة العوام المكلف، لا اضطر الفقيه العادل، ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص ظلما أو اضطره لحكم مخالف للمشروع جاز لمكان أي لوجود الضرورة إلا القتل فلا تقية فيه. ويدخل في الجواز الجرح، لأن المروي بس هذا التعليل عليل من الشيء الثاني، يقول لأن التعليل أنه لا تقية في قتل النفوس فهو الجرح خارج، وألحقه الشيخ بالقتل، ألحق الجرح بالقتل مدعيا أنه لا تقية في الدماء، وفيه نظر هذا قول الشيخ الطوسي لأنه لا تقية في القتل اللي ورد في الروايات لا الجرح. بقي في نهاية المطاف إن شاء الله غدا يكون هذا تمام الكلام شاء. الآن في الجزء الثاني من شرح اللمعة، روضة البهيب شرح اللمعة الدشقية، إن شاء الله غدا يكون الدرس في بداية الجزء الثالث عن الكفارات والنذور إن شاء الله. عبارة هي في الجواهر ينقلها الأعلام في منهاج الصالحين، إن من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها خصوصا بالنسبة إلى علماء الدين ورؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه، ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة وينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك سبب تام يعني علة تامة لفعل الناس بمثابة علة تامة لفعل الناس المعروفة ونزعهم المنكر، خصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبة، فإن لكل مقام مقالة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على